بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة، تلك آيات الكتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحروف المقطعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تكلم عنها في أول سورة البقرة، وفيها أقوال متعددة، قيل إنها أسماء للسور، وقيل إنها إن هذه الحروف ترمز إلى أسماء الله، وقيل إنها اسم الله الأعظم، وقيل غير ذلك، حتى وصلها ابن عاشور أو نقل عن الجرير وغيره أنه وصلها إلى 20 قول. وأرجح الأقوال وأصوبها أن يقال هي مما استأثر الله بعلمه، هي مما استأثر الله بعلمه، ولا ينبغي الإنسان أن يفسر شيئا بغير دليل، ولا شك أن لها معنى، لكن الله أعلم به، الله أعلم بمعناها ومراده منها، كما نبه على هذا أو كما اختار هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. يقال هذه مما استأثر الله بعلمه، مما استأثر الله بعلمه، وليس معنى ذلك أنه ليس لها معنى، لها معنى، لها معاني، لكن لا نعلمه، الله أعلم. الله تعالى زال الحكمة، الله أعلم بها، فهي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كما قال ابن عباس رحمه التفسير على أربعة أنحاء كما سبق، وعلى أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذا من التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، حروف مقطعة في أوائل السور، وكن ذات الرب، وكن صفاته. لو تقرأ كلام الشيخ في أول سورة البقرة، لا هنا في تفسير كثير، ألف لام ميم أول سورة البقرة، شوف الأقوال اللي ذكرها، اختار أيضا هذا القول، هذا أن هذا أرجحه، أن مستأثر الله بعلمه. صفحة كم؟ صلى الله عليك، صفحة 30. نعم. قال رحمه الله تعالى: الكلام حول الحروف المقطعة. الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي مما استأثر الله بعلمه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا مروي عن الخلفاء الأربعة، هذا القول مروي عن الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، وهو القول بأنها مما استأثر الله بعلمه، لا أعلم مراده بها إلا هو سبحانه، لأن التفسير لا بد له من دليل، وليس عندنا دليل يدل على تفسير هذه الحروف المقطعة بشيء. من قال إنها من أسماء الله، أو ترمز إلى أسماء الله، أو من أسماء السور، أو غير ذلك، فليس عنده دليل. نعم. وقيل هي أسماء السور، وقيل هي فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف ها ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا. نصف حروف الهجاء، الحروف الهجاء 28، والحروف المقطعة 14. قال بعضهم إن هذه الحروف المقصود منها الإعجاز، لبيان أن القرآن من هذه الحروف 28 من الحروف التي تكلموا بها العرب، ومع ذلك عجز العرب أن يأتوا بمثلها وبسورة مثله. قال: ويدل على ذلك أنه بعد كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة يأتي الانتصار للقرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. نون والقلم المسطور. قاف والقرآن المجيد. صاد والقرآن للذكر. كل حروف افتتح، كل سورة افتتحت بحروف مقطعة يأتي بعدها الانتصار للقرآن وبها فضل القرآن. نعم. والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر. فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. نعم، هذا هو الصواب. الصواب أن لها معنى، لكن الله أعلم به، لا نعلمه. ليس هناك شيء في القرآن ليس له معنى، بل لها معنى لكن الله أعلم به. هذا ما استأثر الله بعلمه، لا نعلم، ليس عندنا دليل حتى نفسر به هذه الحروف المقطعة، نفسر به المراد منها. فيما استأثر الله بعلمه نقف، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الصواب. لأن التفسير لا بد له من دليل. سبق في المقدمة أن التفسير يكون يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، وباللغة. وأن التفسير بالرأي حرام، فلا يجوز الإنسان أن يقول معنى كذا أو معناها كذا برأيه، هذا محرم عليه. ولهذا جاءت الآثار الكثيرة في التحذير من تفسير القرآن بالرأي، وكذلك جاء عن الصحابة من القول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تضلني وأي سماء، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني، إن أنا قلت في كتاب الله برأيي وبما لا أعلم. نعم، صلى الله عليك. وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقيل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيها بيانا لإعجاز القرآن. التي تذكر. نعم، أحسن الله. التي إيش؟ عندي ذكره كذا. ها؟ شو عنده؟ لعل تذكر. ذكرت عفا الله. ها؟ أو ذكرت. طيب، نعم، طيب. بيان إيش؟ إيش العبارة؟ أحسن الله إليك. فقيل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيها. أو ذكرت فيها، سهل. صلى الله عليه. نعم. التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره وتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. نعم. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول يعني القرآن. كان شيخ الإسلام نقل، شيخ الإسلام شيخ لابن كثير رحمه الله، يعني يقول اختار هذا القول، القول الأخير، وهو إيش؟ صلى الله عليك. وهو القول إيش؟ أنها وأن الخلق إن أتي بها. فقيل إنما ذكرت هذه الحروف. نعم. في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن. نعم. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة. نعم، صلى الله عليك. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أوائل القرآن.

فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال: فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجبا الآية. وقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم اختلفوا فيه، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، يقول: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي عن ابن عباس: الذكر الأول هو اللوح المحفوظ. قال تعالى في الحديث: وكتب في الذكر كل شيء. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سبقت لهم السعادة في القدر في الكتاب في اللوح المحفوظ، كتب الله لهم السعادة. نعم، بشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم، يعني سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول: أجرا حسنا بما قدموا. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال: الأعمال الصالحة، صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وقوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أن بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ظاهر، وهم الكاذبون في ذلك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. شوف كلام الشيخ عبد الرحمن السلام على الآيتين. أحسن الله إليك على الآية الأولى. أحسن الله إليك. قرأتها من أول. يقول تعالى، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون. فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله وخوفهم نقم الله وذكرهم بآيات الله، وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به، فقال الكافرون عنه: إن هذا لساحر مبين، أي بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد، وهذا من سفههم وعنادهم. فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته وحرصوا على إبطال دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، استفاد من هذه الآيات من فوائد والأحكام أن القرآن الكريم ألفاظ ومعاني وحروف، فإن الله تعالى أنزله على ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، أن القرآن لفظ ومعنى، حروف وألفاظ ومعاني. وفي الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله معنى بدون ألفاظ، وأن هذه الألفاظ والحروف ليست من كلام الله ولكن تأدى بها كلام الله. قالوا إن الله تعالى لم يتكلم ولم يسمع عنه أي كلمة، والكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع كالعلم، ولكن الله اضطر جبريل ففهم الكلام القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. قالوا: هذا القرآن عبارة عبر به جبرائيل عما في نفس الله. وقال آخرون إن الذي عبر به محمد، قال آخر من الأشاعرة. وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم بكلمة. هؤلاء أقرب الطوائف إلى أهل السنة، وهذه الصفة صفة الكلام من الصفات التي تثبت، ومع هذا قولهم. فيقولون المصحف ليس فيه كلام الله، وإنما كلام الله سمي كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله. كلام الله هو المعنى ليس بحروف. شبهتهم يقول: لو قلنا إن كلام الله حروف وأصوات للزم أن تحدث الحوادث في ذات الله، والله منزل عن الحوادث، لأن الحروف والأصوات حادثة، وهذا من جهلهم. فالحكم الأول أن القرآن ألفاظ ومعاني وحروف، وأن الله تكلم به. قال ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ودلت السنة على أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفيه أن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه، وأن علمها موكول إلى الله عز وجل. وفيه أيضا من فائد الاستدلال على إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز بحروفه وألفاظه ومعانيه. ومن الفوائد أن القرآن سور وآيات، تلك آيات الكتاب. وفيه دليل على أن القرآن محكم متقن مبين واضح مشتمل على العقائد والأعمال والأخلاق، وأنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا القرآن العظيم، وأن يعتقد ما قرره هذا القرآن الكريم من العقائد الصحيحة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقدر خيره وشره، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بما أوجب الله والانتهاء عما حرم الله. وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم فيه الرد على المفوضة أهل التجهيل والتخيل، الذين يقولون يفوضون المعنى إلى الله ويقولون القرآن غير مفهوم المعنى. أهل التجهيل يقولون ما يعلم أحد معنى، حتى الرسول ما يعلم معنى، يجهلونه. وأهل التخيل كذا يقولون هذه إن الرسل يخيلون على الناس. فقول تلك آيات الكتاب الحكيم يعني المحكم المتقن المبين الواضح، في رد على أهل المفوضة من أهل التجهيل والتخيل. وفيه تعجب الكفار من إرسال الرسل من البشر، وفيه دليل على أن الرسل من البشر، وأنهم بشر ليسوا ملائكة وليسوا، وأنهم مخلوقون كسائر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال قولوا إنما أنا بشر مثلكم، في الرد على من قال إن الرسول نور وأنه جزء من الله، وهذا كفر والعياذ بالله في من يقول إن الرسول نور ما خلق من ليس بشرا، والله تعالى قرر أن الرسل بشر، وأن الكفار أنكروا ذلك. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل من أنذر الناس، تعجبوا من أن يكون الرسول بشر، فالرسول بشر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا وليس نورا، بل هو مخلوق عليه الصلاة والسلام كسائر الناس من ذكر وأنثى، من عبد الله بن عبد المطلب وأبوه وأمه آمنة بنت وهب كسائر الناس، وليس ملكا وليس نورا، وإنما مخلوق لحم ودم كغيره عليه الصلاة والسلام. وفي أن الكفار تعجبوا من إرسال الرسول من البشر، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولو كان الرسل من غير البشر، لو كان البشر من الملائكة لما أمكن الناس مخاطبتهم ولا الأخذ عنهم ولا نفروا منهم. ولهذا بيّن الله تعالى أن الرسول لا يمكن أن يكون ملكا، لأنه لا يمكن المخاطبة عنه. لو كان أرسل الله ملك إلى الناس على صورة التي خلق عليها، هل يستطيع جبريل له 600 جناح كل جناح من أمام سبحان الله، هل يستطيع الناس مخاطبته وهل يستطيع الأخذ عنه؟ بيّن الله أنه لو أرسل ملكا لكان بشرا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لماتوا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما لبسون. والله تعالى امتنع على المؤمنين أن أرسل فيهم رسل مبشرين ومنذرين، وامتنع على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم من جنسهم من العرب يعرفون لغته ويعرفون نسبه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين. فإنكار الكفار أن يكون الملك بشرا هذا من جهلهم وضلالهم، والله تعالى حكيم جعلهم بشر من جنسهم حتى يأخذوا عنهم ويعرفون أخلاقهم وأعمالهم وصفاتهم، فهم من جنسهم، والإنسان أقرب إلى ما يكون من جنسه في الأخذ عنه والاستفادة منه. لو كان جنسا آخر لما استطاع الإنسان أن يأخذ عنه. أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. في أن وظيفة الرسل البشارة والإنذار، تبشير المطيعين المؤمنين بالجنة، وإنذار الكفار والعصاة بالنار. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا لهم أن لهم قدم صدق عند ربهم. كما أن القرآن فيه البشارة والإنذار، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن فيه البشارة والنذارة، والرسول عليه الصلاة والسلام وظيفته البشارة والإنذار، وفيه البشارة للمؤمنين بالسعادة والكرامة ودخول الجنة، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وفيه أن الناس ينقسمون إلى قسمين، كفار ومؤمنون، قال الكافرون إن هذا لسحر عليم. وفيه أن من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر، ومن قال إن القرآن سحر فهو كافر، ومن قال إن الرسول ساحر فهو كافر. كل هذا مستفاد من هذه الآيات. أولا أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، الحروف مقطعة مما استأثر الله بعلمه، القرآن محكم ومبين واضح في الرد على المفوضة من أهل التخيل والتجهيل، ويوجب الإيمان بالقرآن والإيمان بما دل عليه من العقائد والأعمال والأخلاق. وفيه أن الرسل من البشر، وفيه أن وظيفة الرسل البشارة والنذارة، وفيه بشارة المؤمنين بسابق السعادة، وفيه أن من كذب القرآن فهو كافر، ومن كذب الرسل فهو كافر، ومن قال إن القرآن سحر فهو كافر. نعم. صلى الله عليه وسلم.